قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى، من يعرب لي ولله الأسماء الحسنى؟ سؤال مجنون. هل وش محله؟ الجار ومجنون محل من الأعراب إيش؟ كل جار ومجنون لابد له متعلق، لابد أن هناك شيء يتعلق به. فالجار ومجنون متعلق بإيش؟ ها؟ أسلح. بارك الله فيك. شيء من قال لا أعلم فقد علم. يلا. ولله جار ومجنون متعلق بمحذوف. الجار ومجنون متعلق بمحذوف خبر مقدم. أين المبتدع؟ الأسماء مبتدع. الحسنى نعرف الاسماء. تمام. ما فائدة تقديم الخبر؟ الخبر لإفادة الحصر. بارك الله فيك. طيب، لله الأسماء الحسنى. الحسنى كلكم تعرفون أنها اسم تفضيل، أليس كذلك؟ مذكرها الأخ. لا بسم حسنى ما ملكها؟ لا إله إلا الله. شابه وش الجزء الله هديك؟ اجزين إذا كان في عمل بها شيء اجزين تنام هكذا. نعم فضل. ها؟ لا لا لا ملكها ما في شيء. بسم خطأ. الأحسن. تمام. أحسن مذكر، حسنى مؤنث. إذن لله الأسماء التي هي أحسن الأسماء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.